بالفن بقينا فريق النور بنمسي على العرسان بالدور وفي كل الافراح بنغني وبيوصل صوتنا لاخر دور بالفن بقينا فريق النور بنمسي على العرسان بالدور وفي كل الافراح بنغني وبيوصل صوتنا لاخر دور على ارض بلدنا وضواحيها فرقتنا بتبدر اغانيها والناس عندنا رايحه وجايه تسمع مننا وتغنيها على ارض بلدنا وضواحيها فرقتنا بتبدر اغانيها والناس عندنا رايحه وجايه تسمع مننا وتغنيها وفي كل مكان ويا العرسان بنقدم غنى بالنور امران وعشان جوانا صدى القران وعشان جوانا صدى القران اسمنا في قلوب الناس محفوظ النور النور بالفن بقينا فريق النور بالفن بقينا فريق النور بنمسي على العرسان بالدور وفي كل الافراح بنغني وبيوصل صوتنا لاخر دور بالفن بقينا فريق النور بنمسي على العرسان بالدور وفي كل الافراح بنغني وبيوصل صوتنا لاخر دور اغانينا بنطلع ونقولها مع ناس تفهمها وتعقلها ونشوفنا اغاني ماهيش هي مش ممكن ابدا نقبلها اغانينا بنطلع ونقولها مع ناس تفهمها وتعقلها ونشوفنا اغاني ماهيش هي مش ممكن ابدا نقبلها وصلنا لبينا على العفة وكلامنا بنعصره في الكفة وبناخد منه اللي تصفى وبناخد منه اللي تصفى وبنقعد مع بعضنا ونشوف النور النور بالفن بقينا فريق النور بالفن بقينا فريق النور بنمسي على العرسان بالدور وفي كل الافراح بنغني وبيوصل صوتنا لاخر دور بالفن بقينا فريق النور بنمسي على العرسان بالدور وفي كل الافراح بنغني وبيوصل صوتنا لاخر دور